الطموح. الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب. افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعمال تطوير مركز شباب رود الفرج، وتم تكريم مجموعة من الشباب من ذوي الهمم الذين حققوا بطولات عالمية تحت شعار تحيا مصر. وكان السيد الوزير قد استقبل هؤلاء الشباب عند عودتهم في المطار قائلاً: بنشرف ان احنا نكون في مقابلة ولادنا قادرون باختلاف، ويكفي ان هم يسافروا ويلعبوا بطولة. احنا بنتكلمش ان هم فازوا بطولة، لكن هذا التعادل والمعادلة اللي بتقوم بها الدولة المصرية ان القادر باختلاف يروح ويلعب منافسة وبطولة ويكون ولي الامر، واهاليه اهالينا فرحانين بيه ومبسوطين بيه ويتباهوا ان عندهم بطل. دي الفلسفة كمان مع معالي وزارة التضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي للولاد، فأكيد ده فيه تكامل. ومبروك ليهم، مبروك لكل أم موجودة النهاردة ابتسامتها وفرحتها. احنا بنشاركهم ده، وفي دعم كامل دايما ومتابعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ان الاهتمام بولادنا، وبنشوفهم دايما في كل مجال. في كل الشكر والتقدير للسبيشال اولمبيكس او الاولمبيات الخاص ودوره واللي وراه وزاره الضمن الاجتماعي كجمعيه، واحنا كمان داعمينهم كرياضه. دايما ولادنا كده دايما بخير ان شاء الله. مين اللي قال في مشكله في نطق الكلام؟ مين اللي قال ان التفاهم مش تمام؟ مين اللي قال ان احنا مش قد الظروف؟ ترجمة احنا كأننا بنتولد فيها كل يوم. ومن داخل هذه الاحتفالية تدور سهرة الليلة، ونتعرف على بعض أنشطة المركز والأبطال الرياضيين الموجودين فيه، ونبدأ اللقاء مع السيد المهندس رئيس مجلس إدارة مركز شباب رود الفرج السيد أحمد عبد الموجود. طبعا احنا بنحتفل كلنا، دولة، حكومة، قيادة، شعب، مسؤولين عن أبنائنا ذو الهمم. قريبا جدا كانوا في ضيافة السيد فخامة رئيس الجمهورية الاحتفال بهم، والحقيقة احنا عندنا قطاع كبير جدا من هذه الفئة الكريمة الطيبة موجودة في المركز هنا، وبيتم رعايتهم على أعلى مستوى. وأنا بوجه هنا شكر وتقدير خاص لأسرهم لاهتمامهم بهم وقدرتهم على أنهم توصلوا أن هم ينخرطوا مع الأسوياء، فأصبحوا أسوياء. ما فيش تفرقة بينهم على فكرة خالص، بص حضرتك ما تقدرش تفصلي ما بينهم وبين الأسوياء، هم كلهم بقى أسوياء خلاص. يعني الاهتمام اللي أولاه سيد فخامة رئيس الجمهورية للفئة دي خلت البلد كلها سلط الضوء عليهم، خلت الدولة كلها بتهتم بيهم دلوقتي وتتسابق على أنهم يستضيفوهم ويقعدوا معاهم ويشوفوهم ويشملوهم بالرعاية، حاجة تفرح. مركز شباب رود الفرج بيحقق دايما مركز متميز بين مراكز الشباب، ده حضرتك نتيجة القيادة السلسة ولا نتيجة أن في فكر متطور دايما؟ هو المركز ده محظوظ، لأنه على قد ما كان فيه إهمال وضياع ربنا كرمنا، لأن أنا ابني من أبناء هذا الحي وتربيت في المركز ده من سنة 63، وبعدين الوزراء المتعاقبين إلى أن وصلنا للدكتور أشرف صبحي ورسالة اللواء خالد عبد العال اهتموا معايا بالمركز ده وحولوه من ما فيش مركز إلى مركز شباب متطور على مستوى الجمهورية. بقى فعلا يعني عاوز أقول إيه، حاجة مضيئة كده جميلة على ضفاف نيل مصر. هل في اهتمام بالتطوير في الفترة اللي جاية؟ الشباب عماد الأمة في كل الأوقات. ضروري ضروري. احنا بص حضرتك، احنا انا ومجلس إدارة عندنا في المركز، ورانا مديرية شباب الدكتور سيد حزين والوزير كلهم بيتسابقوا في خدمة الشباب. ان شاء الله في تطوير في حاجات تانية غير اللي حصلت دلوقتي مع الصيانات المستمرة لمرافق المكان. يعني احنا عندنا من فترة قريبة كان الوزير عندنا هنا بنفتتح غرف خلع ملابس، الأمور إن شاء الله من أحسن لأحسن، وإحنا عندنا أمل في رئيسنا أنه يعدي بالبلد دي للبر الأمان. يعني إن شاء الله بيقول له ربنا معاك، تتعبت وضحيت، فإن شاء الله ربنا يكتب الخير على إيدك لشعبك كله. اللي قلب على البلد وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل اللي مصرف عينه خالية راجل وابن راجل اللي نفسه يشوفها عالية راجل وابن راجل خاف عليها وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل الله ينور اللي كان سنة بلاده شباب في إطار الجمهورية الجديدة عنوان للعالم في عهد فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي وفي إطار دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لذوي الهمم والقدرات الخاصة الذين حققوا نجاحات غير مسبوقة ويتم تكريمهم اليوم ألتقي مع واحدة من هؤلاء الأبطال. أهلا بك، اسمك إيه؟ ملك. ملك، أنت بطلة في إيه يا ملك؟ في كاراتيه. تلعبي كاراتيه من إمتى يا ملك؟ من زمان. من زمان؟ طيب انت حبيتي الكاراتيه ولا اخترتيه الكاراتيه بالذات ليه؟ عشان حبيت. حبيتيه؟ طب وانت كبنت الكاراتيه مش صعبه عليكي؟ حلو، بتحبيها كلعبه؟ بتحققي مراكز فيها؟ حققتي مركز ايه؟ مركز التالت. التالت؟ ناويه تستمري في اللعبه دي يا ملك؟ اه. ألتقي مع كابتن ملك الأستاذة فتحية سعيد. فتحية، عايزة أسألك، ملك اتدربت على الكاراتيه من إمتى؟ ملك بقالها سنتين بتتدرب على الكاراتيه. اختارته عن حب كرياضة؟ هي حبيته لأن يعني أنا وأخوها الصغير برضو كمان بيلعب كاراتيه، فهي بعد ما لعبت ألعاب قوة شوية فبقيت إن هي عايز تلعب زينا كاراتيه، فدخلت بقى وحبت الموضوع. انت شايفة ايه الموهبة اللي عندها اللي هي ناوية تتميز نتيجة موهبة موجودة عندها فعلا في مجال الكاراتيه؟ هي بتحفظ الكتات بسرعة، فهي ما عندهاش بتواجهش صعوبة في ان هي تحفظ الكتات، فهو زيادة حاجة برضو مميزة ان هي بتعرف تحفظ كتات على طول، لان معظم الناس بتقعد وقت طويل قوي على ما يحفظوا كتات وكده، فهي ما شاء الله بتحفظ على طول. يعني هي عندها قدرة على الحفظ كل الحركات المطلوبة. بتحفظ كل الحركات، يعني ممكن اكررها مثلا مرتين ثلاثة تبقى خلاص حفظتها. ناوية تدربيها وتحققي بيها مركز عالمي، تدخلي في مسابقات دولية، ولا ناوية تعملي ايه؟ ان شاء الله. احنا دلوقتي بدأنا ان هو تبع الجيزة الرسمي ودخلت الجمهورية، ما حصلش نصيب في الجمهورية ديت ان شاء الله، بس ان شاء الله البطولات الجاية تبقى تحقق فيها ان شاء الله وتطلع ان شاء الله. طب انت كمدربة بالنسبة لذوي القدرات الخاصة، هم بيبقى ليهم مطالب خاصة، ايه الحاجات اللي بتتمني ان هي تتحقق لك عشان تحققي بيهم انجازات على مستوى العالم؟ يعني هو اتمنى ان الموضوع يفضل زي ما هو كده، مهتمين بيهم ويبقى موجودين في كل المراكز، لان مش دايما كل الناس بتمرن ذوي احتياجات خاصه ومش كل الناس بتعرف تتعامل معاهم، فانا اتمنى ان هم يفضلوا مكملين في نفس الموضوع اللي هم دلوقتي ان هم بيهتموا بذوي الاحتياجات وكده، ويفضلوا مكملين في الموضوع ده لحد ما ينتشر في مصر كلها. بس طب انت وانت بتتدربي مع هذه النوعيه هل بتقابلك صعوبات معينه؟ طبعا كتير، يعني هي بمرن كذا حد ممكن يجي في وقت يقفل خالص اللي هو انا مش هتمرن، ممكن مثلا اقول له لا الحركه دي غلط فيروح يقول لي ما تكلمني مش كده ما تزعقيش، بيعملوا بيبقى ليهم مواقف كتير بتبقى صعبه، فانا لازم لو انا ابقى هاديه عشان اعرف اتقبل اللي هو بيعمله دوت واعدي الموقف معاه بالظبط. هما ممكن فجاه يبقى بيتمرن وفجاه لا انا خلاص مش هتمرن، انا مش عايزه اكمل، انا مش عايزه العب خالص اصلا ولا عايزه اكمل اي حاجه. بس فهو لازم ان انا يعني موضوع ان انا ابقى هاديه خالص كده ومستحمله اللي هما بيعملوه. بس نفسك ايه اللي يحققوه خلال عام 2023؟ ان هما يهتموا بيهم اكتر ويفضلوا بقى لحد ما يبقى في مصر كلها، يعني مش في القاهره في الجيزه بس، لا كل المحافظات يبقى فيها اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. أحلام على قلبي بشراع يعفيني بشموع تدفيني بعيون تصون ودي، أحلام على قلبي بشراع يعفيني بشموع تدفيني بعيون تصون. بحلم بليل هادي بالضيمة تحلم بسكتنا وتغني غنوتنا تحلم بسكتنا وتغني غنوتنا ولا خوف سكتنا ولا ريح تكون ضدي أحلم على قدي بشراعي بشموع تدفيني بعيون تصون ودي أحلم على قدي بشراعي شموع تدفيني بعيون تصون ودي بحلم بدنيانا شايلانا عشقانا بحلم بدنيانا شايلانا عشقانا من كل فرحانا مش ليا انا وحدي بحلم على قدي مش رايع دي شموع تدفيني بعيون تصون ودي أحلم على قدي مش رايع ديني شموع تدفيني بعيون تصون ودي. أصدقائي الشباب، ما زلت معكم من داخل مركز شباب رود الفرج والتقي مع والدة إحدى هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة والمتميزة في المجال الرياضي. ملك، أتعرف عليكي؟ رقية إبراهيم حسن. أستاذة رقية، أنت والدة ملك. عايز أسألك إزاي تابعتي معها موهبتها في مجال الرياضة وبتساعديها إزاي؟ والله كان صراحة الفضل لواحدة جارتي، هي اللي شافتني وقالت لي إن زولهمم ليهم يعني مكان للرياضة وبيلعبوا فيه، فساعتها جابتني الدكتور إبراهيم مكي. وصراحة هو يعني هو اللي صراحة طور منها كتير، لأنها كانت انطوائية جدا ما تقدرش تكلم حد، فشغلها فيتنس وبعد كده نزلها موسم سلة، بعد كده لقاها مش شغالة مع الجماعي فلقاها في الفردي أكتر، راح منزلها ألعاب قوة حققنا رابع، بعد كده دخلنا تميز جابت فيه أول، بس ما كانش لنا نصيب يعني نشارك في المنتخب. بعد كده كانت أختها كابتن فنزلت مرنتها كاراتيه ونزلنا الحمد لله حققنا تاني جيزة تمام، ودخلنا بها منتخب الجيزة ودخلنا الجمهورية، بس خدنا شهادة مشاركة بما أنها كانت أول مرة يعني أنها تشارك مع الأبطال يعني. طب عايز أسأل حضرتك، رعاية طفل أو شاب في هذه الفترة بما لديه من يعني قدرات خاصة بتتطلب منك؟ والله هي بتتطلب كتير. اول حاجه ان انا تبقى عيني عليها طول الوقت، لاني زي ما انت عارفه ان الدنيا للاسف ما بقاش فيها امان، فطول الوقت ببقى معاها، في نفس الوقت بحاول ان اخليها تعتمد على نفسها، لان برضو انا مش عايشه لها العمر كله، اللي هو خلي بالك من نفسك، بحاول ان انا اديها خطوات تمشي عليها. طبعا كل ده وانا متابعاها، في الاغلب باجي على بيتي وعلى اولادي التانيين على اساس ان انا ابقى معاها، ده للاسف. طيب انت شايفه في ظل اهتمام القياده السياسيه والاستاذ الرئيس بذوي القدرات الخاصه، ايه اللي لسه ناقص محتاجينه تاني بتطلبه من السيد الرئيس ان هو يعمله لكم؟ امنيه حياتي بقى اللي هو التعليم الاكاديمي بجد، نفسي يعني انا بنتي بتيجي منها في التعليم الاكاديمي، بس للاسف مش لاقيه حد يشتغل معايا، من داخله دمج وكل حاجه بس للاسف ما لهمش مكان، ويا دوبك بتروح على الامتحان وبتيجي. فبتمنى من سيدة الرئيس السيسي زي ما اهتم بيهم وطلعهم وظهرهم ان يهتم بقى بالاكاديمي او بالجزء اللي هم ما لهمش في الاكاديمي يبقى المهني، انهم يتعلموا مهنه يقدروا يشتغلوا بيها او يعملوها. بس اسمي عصام عبد الباسط، مدرب فنون الدفاع عن النفس، مدرب للاتحاد المصري للوش وكونغفو، مدرب ساندا واساليب، ومدرب للاتحاد المصري للجيت كوندو. وان شاء الله احنا عندنا هنا فرقه فيها بنات مراحل سنيه كبيره واعمار سنيه مختلفه، وان شاء الله عندنا اولاد ابطال جمهوريه في اللعبتين كونغفو وجيت كوندو. طب عايزه اسال حضرتك، ابطال الجمهوريه عندك نيه ان انت ان شاء الله تنافس على المستوى العالمي؟ هو ان شاء الله احنا عندنا في بطوله في جيت كوندو، بطوله انديه للافريقيا احنا داخلين فيها ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. وفي بطوله ان شاء الله بطوله افريقيا في الوشو كونغ فو هتبقى على اخر السنه ان شاء الله دول داخلين فيها. وفي بطوله جايه لنا دعوه من في ايطاليا بس مش عارف اذا كنا هنسافر ولا لا. دعوه جايه للنادي بطوله انديه بطل الكونغ فو المفروض يتوفر فيه ايه من الصفات الجسمانيه والعقليه؟ اولا لازم يكون اللياقه البدنيه بتاعته كامله، لازم يكون صحي كامل ما فيهوش اي اعاقه. واحنا بنمرن الاولاد لازم الاول بنعمل مقاييس للاولاد قبل ما ناخد الولد عندنا، وعلى اساس المقاييس دي احنا بناخده بيشترك عندنا او ما بيشتركش، يعني ما بناخدش اي لاعب. ما انا بسالك ايه المقاييس دي بدقه عشان لو حد عنده ابنه مثلا عايز يلعب اللعبه دي المفروض يبقى فيه ايه؟ لا ده دي بتوع مجموعه اختبارات، مجموعه يعني بطاريه اختبارات بنعملها للاعب. البطاريه دي بتدينا المقاييس اللي احنا عايزينها في اللاعب من ناحيه الطول، من ناحيه الجسم، من ناحيه طوله بالنسبه للسن بتاعه، بالنسبه للمرحله السنيه بتاعته. بعد كده نبتدي نقسمهم بقى اللي الناس اللي هتشتغل سنده بنشغلها سنده اللي هو القتال بينه وبين اللاعب بتاعه، والناس اللي هتشتغل اساليب بنشغلها اساليب اللي هو ايه اللي هو مجموعه من الحركات اللاعب بيأديها، في بالسلاح وفي من غير سلاح، يعني في سيف عريض وفي سيف طويل وفي عصاية كده يعني بالنسبة للكونغ فو. طب حضرتك كمدرب لفرق الكونغ فو ايه هي اكتر حاجات بتبقى محتاجها تساعدك علشان تطلع بيهم لبطولات عالمية؟ هي بتبقى الأسلحة. بالنسبة للأساليب الأسلحة مش متوفرة في مصر وسعرها غالي، فما بنقدرش نجيب الأسلحة. يعني ممكن مثلا الفرقة كلها تتمرن بسيف واحد بس مثلا، يعني سعر السيف غالي أو لا الأمور هنا المنطقة طبعا يعني الحالة المادية مش كويسة، فما احنا بنشتري سيف واحد بس بتتمرن بيه الفرقة كلها. يعني الولد بيتمرن بسيف خشب وأيام البطولة بناخد معانا سيف حقيقي بس اللي هو بيبقى للفرقة الفرقة كلها بتلعب بيه مثلا يعني. أما بالنسبة للسند احنا بنحتاج سندباجات وبنحتاج وخياط وبنحتاج متات، يعني الوخيات اللي هم لابسينها دي أغلبتها النادي موفرها يعني. عايز اسال حضرتك مشاركه البنات في الالعاب اللي فيها عنف دي عندنا كتير. انا هجيب لحضرتك دلوقتي عندنا حوالي البنات الكبار حوالي عندنا 10 لسه جايبين كلهم اول، وعندنا البنات الصغيرين 5 سنين جايبين كلهم اول. ممكن اجيب لك تتكلمي معايا حد؟ اهلا وسهلا بالفريق، اهلا بيك. اتعرف عليكي سويده بسمله مهند. بسمله اريني. انتوا بتمارسوا رياضه فيها عنف، ليه اخترتوا الرياضه دي وانتوا بنات؟ عشان الدفاع عن النفس، عشان هي رياضه حلوه وانا اصلا حابه الرياضه. تعرفيها منين؟ هي مشهوره اصلا في العالم كله، وانا كنت بلعب قبل كده العاب قوه تانية زي كيك بوكس ومصارعه حره، بس لقيت ان الكونغ فو احسن منهم كلهم. عايزه تتفوقي في مجالك وتبقي تحققي بطولات عالميه ان شاء الله. محتاجه ايه عشان تحققي ده؟ يبقى في صاله حديد لينا نتمرن فيها ويزودوا ايام الاسبوع بتاع التمرين، ما ينفعش يومين في الاسبوع بس. طالبه في ايه؟ في ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي. طيب ربنا يوفقك، يعني احنا عايزين نحقق بطولات عالميه ان شاء الله. البطل العالمي محتاج رعايه ازاي؟ الرعايه يعني لو بنهتم بيه او بالتمرينات بتاعته عشان لو التمريرات بتاعته تبقى كويسه عشان في البطولات يادي احسن ما عنده. كل خطوه ناخدها نحلم بخطوه ثانيه، بنقرب لبكره دايما في كل ثانيه، والجاي في حياتنا احنا نبني بينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكره، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر عليها. الجاي في حياتك انت عارفه وراسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها متعب شويه. بيشوف جمالها وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب، واللي بعيد عنك مصيره في يوم شباب. ما زلت معكم داخل مركز شباب رود الفرج، والتقي مع واحد من الشباب الصغيرين شويه اللي حقق مجموعه من البطولات على مستوى الجمهوريه في مجال الكونغ فو. اهلا بيك، اسمك ايه؟ عبد الله. عبد الله، قول لي بقى انت خدت كام بطوله؟ 6. بسم الله ما شاء الله، كلها بطولات المركز الاول. الحمد لله. انت بتحب الكونغ فو يا عبد الله؟ بحبها جدا، لعبه جميله. بتتابعها؟ بتتابع الابطال العالميين في اللعبه دي؟ في حد منهم شايف ان انت ممكن تبقى زيه بطل؟ بس الله يرحمه بقى بروسلي. بروسلي كمان؟ بحبه جدا. بعشقه. طيب عبد الله، انت بتواظب على التدريب رغم الدراسه وكل حاجه؟ بواظب. التدريب بيساعدك ما بيضيعش وقتك في المذاكره؟ ده بيساعدني جدا، وبيساعدني في المذاكره على فكره. بينشط مخي وبينشط ذكائي وكل حاجه، بيساعدني في المذاكره. انت عايز تبقى بطل عالمي؟ باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. مستمعين، ما زلت معكم داخل مركز شباب رود الفرج، والتقي مع مدرب رفع الاثقال الاستاذ احمد فرغل. استاذ احمد، تدريب رفع الاثقال للشباب اللي عندك، وهل حققوا بطولات ومراكز متقدمه؟ عندنا ابطال القاهره وابطال جمهوريه، وفي عندنا ابطال دوليين، والحمد لله النادي هنا الاثقال له تاريخ عريق يعني في رفع الاثقال. بالنسبه للابطال الدوليين، هل بيتم تدريبهم على كل ما هو جديد على مستوى العالم، وهل عندك امكانيات مساعدك لكده؟ حضرتك والله انا مدرب منتخب مصر، والحمد لله مدرب اكاديمي، والمساعدين بتوعي مدربين دوليين واولمبيين. الامكانيات النادي على قد ان هو مركز شباب معقوله، بس طبعا اي مركز شباب محتاج دعم برضه، فيا ريت يعني عايزين ادوات، عايزين دعم مادي، ملابس. البطل العالمي او الاولمبي بيبقى ليه متطلبات خاصه، صفات شخصيه فيه هو الاول وبعدين التاهيل والتدريب. عايز اسالك ايه اهم الصفات اللي لازم تبقى موجوده في شاب معين عشان تقول ده هيبقى حاجه في المستقبل ويبقى بطل قومي؟ اولا ثقته بنفسه، الجسمان بتاعه، البيئه اللي هو طالع منها بيساعدوه، الاب والام بيساعدوه ويدعموه عشان يوصل لمستوى عالي. المدرب بقى دوره بيوجهه انه يوصل للمستوى العالي. طيب ايه هي الصفات اللي يجب ان تتوفر في بطل رفع الاثقال؟ يعني غالبا عندنا رفع الاثقال من قصار القامه القصير بيبقى افضل، عشان الثقل بياخد مرحله كبيره مع الطويل اللي بيلعب. تاني حاجه العظم بتاعه يكون سليم صحيا، قلب وبطن وكله يكون سليم يعني. طب بما انك مدرب وفي مركز رياضي، عايز اسالك لجوء بعض الشباب قال ان هو يتناول بعض الفيتامينات علشان يعمل عضلات، الحاجات دي صح ولا لا؟ المفروض يتدرب على تدريب رياضي افضل؟ طبعا التدريب اهم، والمنشطات دي بتضر الشاب في رياضيا وصحيا، ولها اثار جانبيه جامد جدا. وطبعا العالم كله فيه بيحاربها، التحليل المنشطات، في تحليل دوري للاعيبه المنتخب واللعيبه، ما فيش لاعب دلوقتي يخش المنتخب الا لما يحلل المنشطات قبل ما يخش عشان نتاكد ان هو طبعا احنا بننصحه برضه، لان اللاعب عايز يوصل بسرعه فبيتجه للاتجاه ده. في ظل وجود السيد وزير الشباب النهارده، انت بتطلب ايه للاهتمام بابطال رفع الاثقال؟ والله انا زي ما قلت لحضرتك، محتاجين دعم، محتاجين ادوات للنادي هنا. من فترات كبيره ما جبناش ادوات رفع اثقال، يا ريت طبعا ملابس، دعم مادي للاعيبه. احنا كمدربين الحمد لله مش عايزين، المهم اللاعب يكون وصل له كل الماديات يعني. دي رياضه مكلفه ماديا ولا بتعتمد على المهارات الفرديه بس؟ مهارات فرديه الاول، وطبعا ماديا عشان التغذيه بتاعه بيحتاج الفيتامينات مش المنشطات، اللي هو زي المكملات اللي هي في لاعب ما بياكلش البيض في البيض، ما بياكلش لبن، فالحاجات دي بتعوضه زي فيتامين ب12، اوميجا 3. يونس بلاد الشوق، يا ولدي عليا ولا بي. أنا يونس ونسيت من يونس والدنيا مالت عليا. مستمعين ما زلت معكم داخل مركز شباب رود الفرج، وألتقي مع الأستاذة إنجا سيد مدربة رفع أثقال وحكم دولي وبطلة عالم. أهلا بك. أهلا وسهلا حضرتك. عايزة أسألك إن تبقي سيدة أو بنت بتعملي في مجال رفع الأثقال وهي لعبة بتحتاج قوة وقوة بدنية؟ لا، أنا أصلا في الأول كانت أختي بتلعب وبطلة عالم برضه هبة سيد، فأنا لما كنت بروح معاها التمرين فكنت حابة إن هي بتسافر وبتحقق ميداليات، فحبيت اللعبة من هنا. بقى ابتديت ألعب والمدير الفني اختارني كأخش أدخل المنتخب، فكنت ساعتها بقى وأنا هناك في المنتخب من سنة 2000 لـ 2009 حققت ميداليات بطولة عالم تانية على العالم في المكسيك، وأول عرب وأول أفريقيا صاحبة الأرقام العربية والأفريقية، وتالت عالم. يعني هي بالتدريج، يعني أعلى حاجة خدتها تانية على العالم، لكن أنا خدت قبل كده ربع عالم وتالت عالم وتانية عالم وأول أفريقيا وأول. كنت بترفعي إيه بقى أوزان؟ كنت برفع 80 خطف و100 كلين. الأرقام لحد دلوقتي باسمي اصلا، محدش كسرها، مسجله باسمي لحد دلوقتي. طيب انت نموذج مشرف لمراه مصريه بتحاول تحقق طموحاتها، عندها كان امل وهدف ان هي توصل للمركز العالمي. ايه الصعوبات اللي قابلتك؟ الصعوبات اللي قابلتني كانت كلها في الدراسه، لان بطولات العالم كلها مواعيدها مواعيد الامتحانات، فبالتالي كنت باجل. يعني انا خلصت الثانويه العامه بعد ما اعتزلت، لان طبعا بالنسبه لي كل سنه باجل بطولة عالم، فمش هينفع اروح الامتحان وانا في بطولة العالم ببقى مسافره. فهدي اكتر حاجه يعني عايزين نشوفها، يعني ليه دايما البطولات في نفس مواعيد الامتحانات؟ فيعني لو هي ليها نظام، يعني هي بجد بتبقى صعبه. يعني انا كل اصحابي كانوا دخلوا الجامعه وخلاص قربوا خلصوا الجامعه، وانا دخلت الثانويه العامه بعد ما اعتزلت، فدي مشكله، دي اكتر. طيب مشكله. عايزه اسالك عن التشجيع اللي كنت بتلاقيه، هل الاسره كانت بتشجعك في هذه البطولات؟ لا كانوا بيشجعوني جدا، بس اللعبه بتاعتنا خالص ما فيهاش عنف. انا تحمل تحمل، لكن ما فيهاش عنف، لانها تكنيك. انت لو التكنيك بتاعك مظبوط ومع استمراريه التمرين وانظمه التمرين، فخلاص كده انت مش هتشيل ارقام، لكن لو انت سبتيها خلاص الارقام هتنزل وما فيش ارقام، يعني ارقامك مش هتزيد. لعبه رفع الاثقال بتحتاج تحمل وصبر، ودي كلها صفات بتتفق مع المرأة بصفة عامة. طبعا هي بتحتاج تحمل كتير وصبر عشان خاطر الأرقام بتاعتك، عشان تقدري تعملي رقم، عشان تقدري توصلي للرقم اللي انت عايزاه، عشان تقدري تحقق هدفك انا لعبت اولمبياد عملت مركز مع ان ارقامي كانت تحقق بس اكيد في ضغط نفسي لان كنت حياتي كلها كانت في معسكرات برضه بس الحمد لله. البنت لما بتحب تتفوق وتنجح في مجال ما بيبقاش في قدامها عوائق خالص؟ لا خالص لما هي عايزه خلاص هدفها قدامها مفيش اي التشجيع والبيئه المحيطه بيكي. انت دلوقتي بقيتي ام وعندك اولاد بتزرعي جواهم حب ان هم يتميزوا رياضيا ويبقى عندهم طموحات يحققوها مراكز عالميه وكلام من ده؟ ده اكيد اكتر حاجه بشتغل عليها لان بناتي اصلا عندي بنتين في الاول بيلعبوا جمباز لان الجمباز الاساس كل اللاعبات فهم اصلا لاعبين جمباز واخدين اول جمهوريه 6 سنين يعني هم دلوقتي لعبوا جمباز وبعدين سابوا الجمباز لعبوا سكواش وهم دلوقتي ابطال في الجمباز والتايكوندو. طب جميل ابطال رياضيين. انت كأم بطلة رياضية وبتشجع ولادك على البطولات الرياضية شايف ان ايه المفروض يبقى متوفر كبيئة تساعدك في الموضوع ده؟ الادوات مكلفة جدا يعني كل ام بتلعب بنتها رياضة فهي تتكلف جدا في الادوات من اشتراك سعر الاشتراك عالية جدا والادوات عالية جدا ويعني هي دي اكتر حاجة بتخنق ولي الامر ان هو يقدر يكمل مع ولاده اللعب. ممكن يبقى فيه ابطال كويسين جدا بس بيعتزلوا او بدري بسبب برضو الامكانيات فالمفروض الامكانيات تكون موجوده في كل نادي مش لازم احنا نشتريها مش لازم الام او الاب يتكلفوا ان هم يشتروا ادوات لاولادهم تبقى موجوده في النادي يلعبوا بيها وكده تبقى في دعم لكل الانديه. طيب وكزوجه وام مصريه بالتاكيد عندك اعباء كتيره قوي بتتصرف فيها ازاي؟ لا بننظم وقتنا انا كرياضيه اصلا حياتي كلها كانت في تنظيم يعني كنت بصحى الساعه مثلا 8 بنزل الف التراك اعمل تمرينات الساعه اروح الفطار الساعه 9 ارجع تاني الساعه 10 ونص اتمرن فاحنا حياتنا اصلا مترتبه على نظام معين فالسيستم ده ماشيين بيه حياتنا فهو كده مسهلها لنا لكن الناس التانية اللي مش بتلعب رياضه بقى فهم مش ما عندهمش سيستم ما عندهمش. طب انت لقيتي التشجيع من زوجك؟ لا ده اكتر حد بيشجعني لان انا بسافر اصلا بسيب له الاولاد لان انا حكم دولي اصلا بسافر بره مصر وبقعد بالشهر وبسافر بطولات جمهوريه وبقعد بالاسبوع فهو طبعا بيشجعني جدا هو في نفس المجال ولا لا لا لا هو مش في نفس المجال خالص بس بيشجعك؟ لا بيشجعك حاجه كويسه بقى حاجه كويسه جدا ان الزوج المصري يحس بمراته ويحس ان هي عندها طموحات وما يمنعهاش منها. لا لا ده بيشجعني جدا ومعايا في ظهري على طول يعني. من ضمن الانشطه المهمه جدا في مركز شباب رود الفرج هو فنون الشعبيه. اسعد بلقاء واحده من الشابات المتميزات في هذا المجال. اتعرف عليكي؟ اسمي جنه. جنه انت ليه اخترتي مجال فنون الشعبيه؟ حاجه حباها وانا بحب العب طنوره جدا من الحاجات القريبه لقلبي يعني. طيب حاجه حبيتيها ليه؟ شفتي حد عندك في العيله او اتفرجتي عليها او حبيتيها ازاي؟ انا كنت في المدرسه وكده من ابتدائي انا دلوقتي في ثالثه ثانوي من ثالثه ابتدائي انا كنت بتدرب فنون شعبيه وكده وبعد كده استقريت ان انا العب تنوره يعني. بتعتمد على ايه الخفه في الحركه انك حابه انت بتعملي ايه يعني؟ بصي هو اول حاجه لازم أن يكون عندك احساس بالحاجه اللي انت بتعمليها عشان تطلع باجمل صوره وتاني حاجه طبعا بالتدريب وكده لو انت حاجه حباها هتوصلي لحاجه كويسه يعني. في حوار الدوخه وكده في ناس بتقول ان احنا بناخد حاجه عشان ما ندوخش. لا ما فيش الكلام ده احنا بالتدريب وكده بنكسر دوخه بس. ايه الحاجات اللي بتمهدك انك تبقي خفيفه وتتحملي التقل بتاع التنوره؟ بصي هو احنا الاول بنلف عادي عشان نكسر دوخه وبعد كده بنلبس التنوره وبنبدا نعمل حركات وكده الكابتن طبعا بيمرننا عليها بس ومع الوقت بنتعود لكن هي في البدايه بتبقى صعبه طبعا. بس دايما المعروف ان ايه اللي بيعمل الموضوع التنوره ده بيبقوا شباب. ان الاقي بنتي دي حاجه جميله قوي يعني. انت بتعمليها صغنونه بقى ولا بتعمليها كبيره؟ لا هي على حسب المقاس يعني. انا كنت شايفه الشباب وكده بيتدربوا فروحت الكابتن محمد ناصر وحبيت طلبت منه يعني ان هو يدربني وكده وهو ما رفضش بالعكس يعني حب الموضوع جدا وساعدني ان انا اوصل لمستوى كويس. انا عارفه ان المركز فاز على مستوى القاهره. هل انت ناويه تشاركي في حاجات بره مصر؟ باذن الله يعني ان شاء الله لو جات لي فرصه اكيد يعني. هم دول شبابها هم دول ولادها دول بناتها دول حياتها مصر دي امانه في ايديهم مصر اقوى بيهم مصر نور عينيهم دول املنا فيهم نبني بيهم مصر احلى بكره بيهم هم دول شبابها هم دول ولادها بناتها دول حياتها مصر دي امانه في ايديهم مصر اقوى بيهم